بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح ما تيسر من كتاب التوحيد، وفي هذه الليلة نبتدئ بالباب الخامس. فقال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يعني به الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعض أهل العلم ممن شرح الكتاب قال: المصنف رحمه الله بدأ كتابه بباب أول يفيد وجوب التوحيد وأهميته، ثم ذكر بابين في فضائل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وفضل من حقق التوحيد بأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن في الباب الأول بين أهمية التوحيد ووجوبه، فيدخل الإنسان ويشوقه أكثر ما يكون من أمر الفضائل. فضائل التوحيد لا تعادلها يعني فضيلة الكفران. ثم نبه في باب الرابع إلى الخوف من الشرك، فالتوحيد يحتاج منك إلى الحذر حذرا تاما شديدا من الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر. طيب، إذا أتى الإنسان بالتوحيد وترك الشرك استقام في نفسه على أمر التوحيد، فيأتيه الباب الخامس: ادعو إلى هذا التوحيد لتكمل غيرك، ولا تنسى أن ينتقل هذا الخير منك إلى الآخرين، بحيث يحصل منك النفع لإخوانك فتبين لهم التوحيد. وقد أمرت شرعا بأن تدعو إلى توحيد الله. المصنف رحمه الله في هذا الباب أورد آية وحديثين. أما الآية ففي قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ هذه سبيلي، بينها بقوله أدعو إلى الله. إذن طريقته ودينه ومنهاجه أن يدعو إلى الله، أدعو إلى الله، فهو يدعو إلى دين الله، يدعو لتكون العبادة لله وحده دون غيره، وهو يدعو إلى الله أيضا في هذا تنبيه إلى الإخلاص. ما يدعو إلى دنيا، لا يريد مالا ولا جاها ولا مناصب، إنما يدعو متجردا في ذلك مخلصا لله جل وعلا الدين، يدعو إلى الله لا إلى نفسه، لا إلى وطن أو إلى حزبية أو نحو ذلك، إنما يدعو إلى الله. ومن الدعوة إلى الله الدعوة إلى دينه، أدعو إلى الله. ثم قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو يدعو إلى الله ويدعو على بصيرة، والبصيرة بمعنى الفهم. قال: أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك. إذن أتباعه يقومون بما قام به من الدعوة إلى الله، من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا على بصيرة. البصيرة قالوا الفهم، قال بعض أهل العلم، وهذه البصيرة تشمل ثلاثة أنواع: بصيرة بنفس ما يدعو إليه، يعني يكون عنده بصيرة إلى أي شيء يدعو وما يدعو إليه، هل هو واجب أو مستحب ونحو ذلك. إذن العلم بما يدعو إليه. ثانيا، العلم بالمدعو ومعرفته، فقد يكون هنالك بعض المدعوين يحتاج إلى جدال وعنده شبهات، وبعض المدعوين قد لا يكون عنده علم وليس صاحب جدل ولا نحو ذلك، فيدعى بأسلوب آخر. وشخص آخر عنده نوع معرفة لا يحتاج إلى شيء من الموعظة، ولهذا قال على بصيرة أي على فهم، فنحتاج إلى هذه الثلاث: فهم بمادة الدعوة نفسها، وفهم ومعرفة بالمدعو، وفهم ومعرفة بالوسيلة والأسلوب المناسبين. قال: وسبحان الله، سبحانه أي أنزه الله، وهي دائما منصوبة بفعل محذوف وجوبا أي أسبح الله. إذن والتسبيح أصله التنزيه. ثم قال: وما أنا من المشركين. ففيه أن الداعية إلى الله متبرئ من الشرك ومتبرئ من أهله. قال: وما أنا من المشركين، ما قال وما أنا بمشرك، لست منهم في شيء. وبالتالي من كان على هذا الأصل فإنه سيدعو إلى الله ما دام أنه يتبرأ من الشرك وأهله، إذن فيوالي التوحيد وأهله، يحب التوحيد يحب أهله، وبالتالي يدعو إليه وينهى عن الشرك. إذن من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وظيفته الأساسية، دعوة إلى الله. ومن كان تبعا له، محبا له، مطيعا له، يؤثر تقديم السنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاجه على غير ذلك، فإنه سيدعو إلى الله ويبتدئ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما دل عليه أصحابه. ولهذا المصنف هنا ساق حديثين في الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال المصنف في أخيره: أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ بن جبل الصحابي المعروف الفقيه من أعلم الناس بالحلال والحرام، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ففيه الدلالة على أن الإنسان يذهب في الدعوة إلى الله إما بنفسه أو أن يرسل من كان صاحب فهم وبصيرة يستطيع أن يوصل الحق إلى أهله. بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. سبق التنبيه إلى أنواع البصيرة، ومنها أن تكون عارفا بالمدعوين، صحيح؟ فحدد لهم من يأتي، إنهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب في الجملة مؤمنون بالنبوات، وبالتالي قد تسهل دعوتهم بهذا الاعتبار بخلاف من ينكر النبوات كلها. أيضا هم في الجملة عندهم معرفة بالله، وربما حصل نوع جهل، أو ربما حصل كبر وعناد فيخالفون عن علم، كل هذا قد يقع. ثم ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لك أن تقرأها: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبالطريقة الأولى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، إذن ففيه أن الداعية إلى الله حقا وصدقا يبتدئ بدعوة التوحيد، صحيح؟ يا إخوة، هذا الدليل الشرعي. ثم لو نظرت أيضا بحسب قواعد الشريعة وما جاء في مراتب الذنوب، أعلاها الشرك، صحيح؟ ولا يبقى مع الشرك عمل صالح، ومن مات عليه لا يغفر له ذنبه كما تقدم معنا في باب سابق، وبالتالي لا يدخل الجنة. طيب، إذن بما تبتدئ؟ بإنقاذ الناس من الشرك، بدعوتهم إلى التوحيد. ثم أيضا ربما أن بعض الناس يضعف فيقول: أدعوهم إلى الصلاة أولا، إلى فضائل الأعمال ونحو ذلك، ولا أكرههم بذكر الشرك والذنوب والمعاصي، هكذا يقول بعض الناس. كله طيب، هب أنهم ذكروا الله كثيرا وصلوا وتنفلوا وماتوا على الشرك، ما الفائدة؟ صح؟ ولذلك يا إخوة عقلا وشرعا نبتدئ بالتوحيد. يا أخي صاحب التوحيد أحد رجلين، إما أن ينجو ابتداء فلا يعذب أصلا، وإما أن ينجو انتهاء إذا مات على ذنبه ولو دخل النار سينجو، ما يخلد في النار، لكن المصيبة أن يموت على الشرك. ولذلك يا إخوة لاحظوا أيضا أن أتباع الأنبياء فيهم القلة، هل مر بنا حديث يفيد ذلك؟ ها؟ وبهذه المناسبة أنا أخطأت في اسم أحد الرواة في الدرس الماضي، هو سعيد بن جبير، وقلت سعيد بن مسيبة، هو سعيد بن جبير في الحديث يقول يأتي فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهيط أو الرهط والنبي وليس معه أحد. لو كانت المسألة مسألة مجاملة لتبعهم كثيرون، لكنهم يدعون إلى الدين الحق، وكم من إنسان يبغض الحق ويأنف ويتكبر عن قبوله. نواصل. قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. طيب وما معناها؟ سيأتي الباب التالي في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، سيؤخر ذلك إلى الباب التالي إن شاء الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي أطاعوا فأتوا بأصل الدين، يعني الشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن يثني بالصلاة بعد الإتيان بالتوحيد، فإذا أجابوا وأطاعوا فصلوا وقبلوا ذلك فصلوا، يأتي الثالث قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو إلى فقرائهم. طيب إذن افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، تؤخذ ممن؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. طيب قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي امتثلوا أيضا الأمر بالزكاة فأخرجوا زكاة أموالهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، الكرائم جمع يقصد منه نفائس الأموال، الشيء النفيس والغالي والأجود، فإياك وكرائم فعائل، يعني جمع فعيلة، كرائم جمع كريمة، قد يكون عنده من الإبل أجودها، وكذا من الغنم ومن البقر. ولذلك قال الفقهاء يختار الساعي الوسط، يختار الوسط، لا يأخذ الأجود والأحسن حتى لا يضر المتصدق، ولا يأخذ الضعيف حتى لا يتضرر الفقير المسكين المعطى، فيأخذ من الوسط إلا إذا جاد المتصدق من نفسه ابتداء. أما الساعي لا، ما يتعمد يمشي يأخذ أحسن، يعني ما عند هذا المزكي. قال واتق دعوة المظلوم، ففيه ما يشعر بأن من أخذ كرائم الأموال من السعاة، مع أن أصل المال حق أن يؤخذ وهو الزكاة، لكن لو اعتدى فأخذ الأجود والأحسن فأضر بالغني المتصدق المزكي فقد ظلمه. ولذلك قال واتق دعوة المظلوم، المظلوم هنا ظلم بأخذ قدر زائد على ما يجب عليه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم لا ترد ولو كان فاسقا. يا أخي ولو كان فاسقا ما دام أنه مظلوم. قال ولهما يقصد من؟ يقصد البخاري ومسلما، ولهما يعني البخاري ومسلما، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، خيبر متى كانت؟ في السنة السابعة تقريبا، في السنة السابعة. خيبر تقع شمالي المدينة، وكان ممن أجلي إليها وكانوا في المدينة أولا اليهود. وبهذه المناسبة قيل أيضا أهل الكتاب الذين بعث إليهم معاذ بن جبل في اليمن كانوا أيضا من اليهود، وليس هم نصارى نجران. فالشاهد نعود، إذن هؤلاء كانوا من اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام غزاهم، وأوجد الصحابة من الأذى ما وجدوا. ثم قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذا فيه من دلائل النبوة ما قد وقع، لأنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. من عرف الحصن الذي كان عليه اليهود أدرك شدة تلك الغزات. اليهود متحصنون في جبل عالي، والصحابة في أسفل، ومن كان في الأعلى غالبا إذا عنده أدوات الرمي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن القوة الرمي، فيستطيع أن يقتل وأن يعني يعمل يعني بقوة في من كان دونه. طيب، والجبل لا يصعد إليه إلا من طريق واحدة فقط. أنا رأيت سبحان الله الجبل يعني انحداره شديد، مش منحدر هكذا، لا، هذه الصورة من كل الاتجاهات إلا من اتجاه واحد، وفيه باب الحصن، وفي الحصن بنوا ذلك على أكثر من طابق، فالدخول إذن إلى الحصن صعب. ولذلك وجد الصحابة من الأذى ما وجد، وقتل من قتل، ومرض من مرض، والوضع كان صعبا، فأتتهم البشارة: يفتح الله على يديه، مع فضيلة خاصة لمن؟ لهذا الرجل الذي سيعطى الراية. فقال أو فجاء فيه قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوقون ليلتهم، يدوقون يعني يخوضون، يعني لما رجعوا إلى بيوتهم وإلى أماكن إقامتهم صاروا يتكلمون: من الذي سيعطى الراية ليجد هذا الفضل العظيم؟ قال بعد ذلك: فلما أصبحوا غدوا، يعني أتوا في الصباح الباكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه، يعني فيه أصيب برمد، ويبدو أنه من شدته ما استطاع أن يأتي مع الناس باكرا، وإلا فهو يريد هذا الفضل العظيم. هو في قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم بعد ذلك قال: فأرسلوا أو فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق على عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذه أيضا دلالة أخرى، يعني من سعته مع شدة المرض، حتى إنه ما استطاع أن يأتي، لأن الرمد لو كان شيئا يسيرا ربما جاء، لكن يبدو أن الإصابة شديدة. ولهذا إخواني، أحيانا قد يكون المفضول في بعض الأعمال قد يفوق فيها الأفضل، مش أفضل دائما، ولهذا هم قالوا: المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني هو امتاز بشيء، هو مع مرضه وهو معذور عن يعني أن يقاتل في هذه اللحظة لوجود المرض، ومع ذلك آثر أن يأتي، فقد يكون قام في قلبه ما لم يقم في قلوب الآخرين، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من كل من حضر الغزاة. ليه؟ لأن القوم فيهم أبو بكر وفيهم عمر، وبالإجماع هما مقدمان على علي رضي الله عن الجميع. طيب نواصل. قال: فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. ثم قال له: انفذ على رسلك، أي على تمهل، لا تستعجل، انفذ على رسلك. وهذا أيضا فيه يعني شيء من الإرشاد القتالي، لأن المستعجل قد يقع ما يسمى عندهم في كمينة فيقتله العدو، يعني يكون متربصا به وأنت لا ترى. فإذا كنت متمهلا تبصر مواضع قدميك تكون على حذر، غالبا تنجو إن شاء الله. أما من يأتي هكذا ويسرع فيقول لا، فقال على رسلك أي على مهلك تمهل حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ادعهم إلى الإسلام. والمقصود هنا دعوتهم إلى أصل الدين كما قال معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. إذن ابتدئ دعوتك أيها الداعي إلى الله، ابدأ بتوحيد الله، ابدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام، ابدأ بما بدأ به الأنبياء، ابدأ بما بدأ به المصلحون. يا إخوة، لا توجد دعوة إصلاحية ليس فيها دعوة إلى التوحيد. أي دعوة يقصد منها إصلاح دين الناس وإصلاح حالهم ليس فيها التوحيد، هذا ليس إصلاحا. أعني الإصلاح المطلوب شرعا، قد يقال هو إصلاح دنيوي ونحو ذلك عبارات أخرى، لكن أما الإصلاح المطلوب شرعا أصلح أصل الدين أول شيء. قل الناس الأتباع أو كثر، المهم، لكن لا بد من أن يدعو الإنسان إلى الله بأسلوب بحيث يقبل الناس. فلما بين له ذلك قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد أن ما أقسم عليه لأمر جلل، وبذلك ولذلك مما يجعلنا ندعو إلى الله وجود الأمر بالدعوة إلى الله، وأيضا ما يحصل من الأجر والثواب في دعوتك إلى الله، وبالأخص إذا استجاب لك إنسان. وبالتالي احرص على أن يهتدي الناس. الهداية بمعنى أن تدخل الإيمان في قلوبهم ليس لنا ولا نملكه، ولكن علينا بالأسلوب والوسائل المناسبة التي تكون سبباً لقبول الناس للهدى والحق. فإذا حصل بأن هدى الله عز وجل بك رجلا واحدا قال: خير لك من حمر النعم. حم تسكين الميمة، ما تقول حمر، لأن الحمر جمع حمار، أما حمر جمع أحمر، ويقصد بها نفائس الإبل، وهي كان أجود يعني ما يملكون، إذن خير من الدنيا وما فيها. هذا خلاصة ما في هذا الباب. إذن ندعو إلى التوحيد، فنكمل بذلك ونسعى إلى إنقاذ الناس وإلى تكميلهم بأن يكونوا عابدين الله وحده دون غيره. ثم قال المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، ولذلك قال بعضهم يعني هو يعني فيه عطف الشيء على نفسه، وربما عبر آخرون فقالوا هو من عطف الدليل على المدلول أو العكس. فالتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، والتوحيد كالتوحيد مدلول لا إله إلا الله. وماذا يقصد منها سيتضح هذا أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. وباختصار المقصود من قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قالوا هذه الكلمة فيها ركنان: نفي وإثبات. النفي في قولك لا إله، الإثبات إلا الله، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات. إذن لا معبود بحق إلا الله، وعليه فالعبادة حق الله دون غيره. ولا تنسى ما مر بنا في الباب الأول، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث مر بنا في أول باب. إذن هو يريد أن يبين لك وأن يشرح لك ويبين لك دلالة لا إله إلا الله، كثير من الناس ربما فهم أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، فإذا ذكرت له الأدلة بأن معناها لا معبود بحق إلا الله وبالتالي لا بد من نفي الشرك، ينتقل معك إلى مرحلة ثانية فيقر لكن على وجه قصور شديد، فيقول لك الشرك عبادة الأصنام فقط، ما يدخل فيها عبادة الأولياء وعبادة الأنبياء وعبادة الصالحين، فتحتاج إذن إلى مزيد إيضاح. قد يقول لك نعم طيب سلمت، لكن العبادة هي فقط في الصلاة والزكاة والصيام والحج، ستنقله إلى أن العبادة قد تكون دعاء وقد تكون محبة ونحو ذلك. إذن من خلال هذا الباب يريد المصنف أن يبين حقيقة التوحيد، ولذلك قال وقول الله تعالى، هنا من باب الفائدة فقط ليس إلا، لك أن تقرأ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله على القطع ما على الإضافة، ويمكن أن تقرأ على الإضافة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قالوا عندئذ لما تقرأ وقول الله تعالى لها وجهان في حالة ووجه واحد في حالة أخرى، لو قرأت باب التوحيد باب تفسير التوحيد على الإضافة لك في قول الله وجهان، ممكن على السنة تكون عاطفة أي وقول الله تعالى، ممكن تكون استئنافية أي وقول الله تعالى، لكن لو قرأت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ما عندك إلا وجه واحد، تقول وقول الله تعالى، أنا ما فيش يعني مجرور حتى تجر لأنك قرأت على القطع باب تفسير التوحيد. طيب لكن لما قرأنا بالإضافة باب تفسير التوحيد لنا أن نقرأ وقول الله تعالى ولنا أن نقرأ وقول الله تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب ماذا يريد المصنف؟ هو من خلال ما ذكر من المسائل تكلم عن كل موضع مما ذكره من الأدلة، فلنقرأ هذه المواضع. قال فيه أكبر المسائل، قال منها آية الإسراء التي تلونا قبل قليل، بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. طيب ننتبه، المصنف لماذا أورد الآية من سورة الإسراء؟ أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعونهم كما يقولون، العائد إلى الموصول هنا مقدر، فالكلام الآن عن من؟ عن المدعوين، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون. من يدعون؟ أكثر المفسرين على أن المدعوين هنا صالحون وأهل خير من ملائكة وأنبياء ومؤمنين صالحين، بدليل أنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وبالتالي فيها الرد على من قصر الشرك فقال الشرك فقط بعبادة الأصنام وهؤلاء صالحون. إذن من الشرك أن يعبد نبي أو ولي أو ملك ونحو ذلك، ليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، الحجارة، الأوثان، البقر أو الكواكب أو النجوم، هذا الشرك بلا شك، لكن من عبد نبيا أو عبد ملكا أو عبد وليا صالحا لا يقال إنه وقع في الشرك. كيف لا يقال إنه لم يقع في الشرك؟ كيف يقال إنه لم يقع في الشرك؟ بل يقال إنه وقع في الشرك. واستصحب مع هذا قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء كفر، ولهذا قال أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذا نعود، هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أن شركهم كان بدعاء أولئك، خلي بالك، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذن كان شركهم بدعاء هؤلاء. ولا تنسى ما سبق ذكره ونؤكد هنا باختصار يا إخوة، باب توحيد الألوهية الربوبية مدخل عظيم لتحقيق توحيد الألوهية. أفرد الله بربوبيته، تعتقد أنه الخالق، أنه المدبر لكل شيء، أن الخزائن بيده، وهو متفرد في أسماء وصفاته، فلا يقضي الحاجات إلا، لا يسمع كل شيء إلا، لا يعلم كل شيء إلا. طيب، إذا امتلأ القلب بهذه المعاني صار التعظيم، فعندئذ يقوى رجاؤه في ربه فيسأل الله دون غيره، ويمتلئ قلبه أيضا محبة لله لما لله من إنعام وفضائل على عباده، ويخاف الله خوفا عظيما، فيكون فراره من الله إلى الله. إذن إذا وجد هذه المعاني حقق الإنسان حقيقة توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. إذن نوع الشرك كان بدعاء غير الله مع الله، من عبدهم كانوا من الصالحين، كأنه يريد أن يرد على من يقول الدعاء ليس عبادة، أو من زعم أن دعاء غير الله لا يكون شركا منافيا للتوحيد. ولذلك من التوحيد أن تدعو الله وتترك دعاء غيره، ومما ينافي التوحيد عبادة غير الله مع الله، سواء كان ذلك الغير ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو ما دون ذلك من الأشجار، من الأحجار، من سائر الحيوان إلى غير ذلك. طيب، ولاحظ يا أخي معنى أيضا، يعني هو مستقى بما سبق لكن نفرده بذكره، فيه أن أصحاب التوحيد العابدون لله يدعون الله دون غيره في كل أحواله، صحيح؟ لأنه ماذا قال فيه؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وماذا يريدون؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، ويريدون القرب إلى الله جل وعلا، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب، قال المصنف وقوله، ولك أن تقرأ وقوله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب، أين تكلم عنها الشيخ؟ تكلم عنها في المسألة الثالثة، يعني نحن قرأنا المسألة الأولى، المسألة الثانية دعها آخرها، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المسألة الثالثة قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال الشيخ فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن ذكر لنا فائدتين من سياق الآيتين من سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. المصنف ذكر لنا فائدتين، الفائدة الأولى قال لك إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يقرون بربوبية الله، حتى إن لم يكونوا كلهم على ذلك ففيهم من كان يقر بذلك. ليس هذا فقط، كان مع إقرارهم بأن الله ربهم يعبدونه أيضا، لكن كانوا يعبدون معه غيره فأشركوا في العبادة. طيب، وإبراهيم عليه السلام تبرأ بماذا؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لو مشينا على أن الاستثناء متصل أي بمعنى إنني أتبرأ من كل من عبدتموه، ولكن القوم عبدوا الله وعبدوا مع غيره فاستثنى عبادتهم لله، هذه لا يتبرأ منها، فقال إلا الذي فطرني. ولو قلنا إن الاستثناء منقطع فقد نفهم أن القوم ما عبدوا الله، إنني براء مما تعبدون أي من كل من عبدتموه، فيكون المعنى لكن لا أتبرأ أنا من عبادتي لله جل وعلا، وإن لم يكونوا هم عابدين لله سبحانه. كأن المصنف مشى على الأمر الأول لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، بمعنى أن المستثنى مذكور ضمن المستثنى منه، مذكور هنا، وهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فاحتاج أن يستثني عبادة الله فلا يتبرأ منها. طيب، إذن القوم عبدوا الله ولكن لما عبدوا معه غيره فهذا ينافي التوحيد، ما يقبل منه، ولهذا قال إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، فائدة أخرى، نبه المصنف رحمه الله إلى أن الحقيقة التوحيد هي أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره، أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره. طيب، وأيضا نسيت أن أذكر فائدة هي يعني قد تكون داخلة في الأول، يا إخوة انتبهوا، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أتيت بلا إله إلا الله وما فيش مشكلة، وقد يكون واقعا في الشرك الأكبر، كله الإشكال كله موجود. ليه؟ لأن كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد مع الله غيره، ولهذا تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من أولئك المشركين، وكانت المباعدة والمجانبة بينه وبينه، وكانت البراءة بناء على أنهم وقعوا في الشرك. طيب، إذن يا أخي لا بد في التوحيد من التخلص من الشرك، وبالأخص الشرك الأكبر، لأنه ينقض التوحيد نقضا وينافيه تماما، بحيث لا يبقى للإنسان شيء من التوحيد. طيب، بعض الناس يقول لك يا أخي المشركون ما عبدوا الله أصلا، كله هؤلاء عبدوا الله وعبدوا معه غيره، صحيح، لأن قوم إبراهيم بناء على أن الاستثناء متصل عبدوا الله وعبدوا معه غيره. إذا من يحتج من الجهلة فيقول المشركون ما عبدوا الله وأنا أعبد الله، قل له هب أن الأمر كذلك، لكن المشكلة أنك عبدت الله وعبدته معه غيره، وهذا هو الموجود من قوم إبراهيم عليه السلام. طيب، نواصل. هذه الكلمة مدلولها أن لا يعبد بحق إلا الله، أن لا يعبد أحد مع الله، فالمعبود بحق هو الله دون غيره. طيب، كيف نستفيد هذا المعنى؟ ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، لأنه يفسر فيه القرآن بالقرآن في غالب الكتاب، فإن لم يجد يعني أخذ من السنة، يقول في هذه الآية في قول إبراهيم عليه السلام في قول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ما الذي جعلها؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قارن بينه وبين كلمة لا إله إلا الله، براء من كل ما تعبدون واستثنى ربه وحده. طيب، يقول لكن بيّن لنا الكلمة، لكن ما بيّن لنا كيف جعلها، لأنه قال وجعلها، المجعول هي الكلمة، لكن كيف جعلها في بنيه؟ يقول جاء بيانها في مواضع أخرى من القرآن، ولا تنسى أنه كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. قال جعلها في بنيه بالاستقراء بأمرين، بالوصية وبالدعاء، بالوصية بأن أمرهم ووصاهم فقال لهم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بالدعاء وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إذن دعا الله بأن يجعل ذريته على الإسلام، وصاهم بأن يكونوا على الإسلام. لاحظ في الموضعين من سورة البقرة سمى ذلك إسلاماً، وهنا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن حقيقة الإسلام الموالاة والبراءة. براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففيه أن تفسيرها لأن شرك الطاعة. ليه؟ لأن تبين لنا أنه يوجد شرك في الطاعة. لكن ما هو؟ هم أربابا من دون الله، تبين لنا هل يعد مشرك بأن يرابي يبيع ويشتري على الربا فأطاع، هل يعد مشركا؟ لا، إلا إذا حلل الربا. أمور كلها إذا مالكا سيدا مطاعا مدبرا الأمور كلها، إذا استقرت هذه المعاني ورزق فهما في أسماء الله وصفاته فإنه سيقع في قلبه إن شاء الله في بيان المحبة وبيان أنواعها. باب كامل إن شاء الله في بيان المحبة وبيان أنواعها وما يكون منها على وجه التعبد وما يكون ليس. يقول حتى لو كان ما يدعو إلا الله وحده. الأمر الرابع يقول حتى لو كان ما يدعو إلا الله وحده. قال بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ومنها هنا جاء مع ذلك يعتقدون في كثير من الحالات أن هؤلاء يتصرفون في الكون. ومنها هنا جاء ما يتعلق بالأقطاب الأربع. بل قالوا هنالك من الناس من هو الغوث الأعظم. شوف لفظة الأعظم، يعني صار أعظم حتى من الله جل وعلا. الغوث الأعظم من هو حقيقة؟ والله هو المخلوق. إلى غير ذلك من الشركيات العظيمة. لاحظ أن المصنف رحمه الله يقول لك الترجمة، شرح هذه الترجمة، أي ترجمة؟ باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول لك كل ما سيأتي من الأبواب يفسر لك التوحيد، طيب كم عدد أبواب الكتاب؟ تجاوزت 60 بابا صحيح؟ طيب إما 66 بابا أو 67 بابا لو حسبت وعددت ما سبق. نحن درسنا الآن الباب 6 صحيح؟ طيب هذه 6 أبواب وما يأتي بعدها نحو 60 بابا. ماذا في هذه الأبواب حتى يشرح لنا التوحيد؟ لأن الإنسان في البداية قد يستغرب، هل التوحيد يذكر فيه نحو 60 بابا أو ما يزيد على ذلك؟ ماذا هناك؟ هنالك الأمور التالية. بيّن المصنف بعد هذا الباب الذي فيه شرح معنى التوحيد وبيان حقيقته، أراد رحمه الله أن يبين حجج التوحيد وأدلته في هذا الكتاب، حجج وأدلة التوحيد وما يبطل الشرك الذي يناقض التوحيد. إذن عندنا مجموعة أبواب فيها بيان حجج وأدلة التوحيد وإحقاقه وما يبطل الشرك، هذه مجموعة أبواب. مجموعة أبواب أخرى فيها بيان الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد. مجموعة أبواب أخرى فيها بيان الشرك الأصغر الذي يضعف وينقص التوحيد وإن لم يبطله، خاصة وأن هذا الشرك هو ذريعة إلى الوقوع في الأكبر. ولهذا ذكر ما يتعلق بسد الذرائع الموصلة للشرك الأكبر، وبالتالي بيّن شيئا من الذرائع التي تؤدي للشرك ليحذرها الإنسان. ذكر أيضا أشياء تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية. لماذا؟ لأن ذلك من حجج التوحيد وبراهينه، ولأن ذلك مدخل عظيم لتحقيق توحيد الألوهية. ولما بيّن المصنف ما ينقص التوحيد نبه إلى أن بعض تلك الأمور قد تكون لفظية، فذكر أنواع من الشرك اللفظي، وقد تكون فعلية من باب الأسباب والمسببات كتعليق التمائم ونحوها، وقد تكون أمورا قلبية كالرياء، وقد تكون قلبية لفظية كأن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. إذن خلاصة أبواب كتاب التوحيد، ذكر معنى التوحيد وتفسيره، ذكر أهميته ببيان وجوبه وفضله، ذكر مع ذلك أدلة هذا التوحيد وحججه، ذكر الشرك الأكبر حذرا من الوقوع فيما يناقض التوحيد، الكتاب كتاب التوحيد، وذكر ما يبطله، وذكر الشرك الأصغر والذرائع المفضية إلى الشرك الأكبر، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على سدها ومنعها حفاظا على التوحيد. هذا خلاصة كتاب التوحيد. الأبواب هذه الكثيرة هي لبيان هذه الحقيقة، ولذلك المصنف قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر الشرك الأصغر مما ينقص التوحيد، وذكر الشرك الأكبر مما ينقض التوحيد، وذكر الحجج والبراهين، كما ذكر في أوله وجوبه وبيان أهميته بذكر فضله وما يكفر من الذنوب، وذكر تحقيقه إلى غير ذلك. لو عندكم استعداد ندخل الباب 7، كم بقى الإقامة؟ ها؟ بالإمكان نكمل البابين، كما قلت قد نختصر ونكمل سريعا، وإذا قلتم نفتح الباب المجال للأسئلة ما في مانع. نواصل؟ ها؟ طبعا بعض الناس قال لا، يشير هكذا، وبعضهم يقول نواصل. ها؟ طيب لا بأس نواصل. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا أو دفعه. شوف الترجمة، من الشرك حدد الحكم وإما بيّن درجته لكن يريد الشرك الأصغر. قال من الشرك، يعني الشيء المذكور لاحقاً هو من الشرك، تحديده من الشرك الأصغر كما سيأتي من خلال عرض الأدلة إن شاء الله. لكن متى يكون شركاً؟ بيّنه، وهو إذا كان الملبوس من خيط وحلقة ونحو ذلك بقصد رفع البلاء أو دفعه. إذن معنى ذلك نفهم أن من لبس زينة كالخيوط وما يكون من الخرز يستخرج من البحر كما تلبسه بعض النساء زينة لا يكون من الشرك. أما لو لبس ذلك على وجه رفع البلاء أو دفعه، ما المقصود من الرفع والدفع؟ الرفع يكون بعد نزول الضرر، والدفع يكون قبل نزوله. بعض الناس يلبس ليرفع ضرر موجود، وبعض الناس يلبس لدفع ضرر يتوقعه كعين أو نحو ذلك. إذا من لبس هذه الأشياء كحلقة وخيط قال ونحوهما، الحلقة قد تكون من حديد، رأيتم بعض الأساير كانت تلبس من نحاسة على شكل ثعبان، أنا عندي هذه منها مما يلبس، أو ما يلبس من أصطاف وخرز بقصد رفع البلاء ودفعه، أو ما يكون من الوتر اللي هو العصب يستخرج من يعني الدواب والبهيمة، فإذا لبسه بقصد رفع البلاء ودفعه وقع في الشرك. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب قل أفرأيتم، هذا السؤال أو هذا السؤال الذي في قول أفرأيتم جاء بعد قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قررهم بإقرارهم بالربوبية أولا، ثم قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كانوا يدعون غير الله، يعبدونه يرجونه يطلبون منهم قضاء الحوائج، ينذرون لهم يذبحون لهم إلى غير ذلك. سألهم سؤالا، إذا أراد الله عز وجل شخصا بأن يلحق به ضررا، هل الآلهة التي تعبد من دون الله تكشف عنه الضر؟ بمعنى الكشف بمعنى الإزالة، لا. هل إذا أراد بشخص خيرا هل تمسك رحمة الله عز وجل؟ السؤال إذن لماذا تعلق الأمور بغير الله؟ لماذا نلتمس يعني طلب رفع ضر أو دفعه من غير الله مع أننا نعتقد أن الضار النافع هو الله جل وعلا؟ طيب قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس الأصفر، فقال ما هذه؟ كانه يسأله لماذا علقت هذه، ما السبب في تعليقها؟ قال من الواهنة، من لبيان السبب، يعني السبب في تعليق ذلك أنها تزيل وتكشف مرضا يصيب اليد فيحصل الضعف في اليد ونحو ذلك، فقال انزعها، في لفظ أحمد انبذها، والنبذ الطرح والرمي حتى أشد من لفظة الباب، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن لاحظ علق على أساس أن ذلك سبب لكشف ضر، فعد ذلك الشرك، عده من الشرك. ولذلك لاحظ هنا يا أخي إذا علق أهل الأشياء على وجه السببية مع اعتقاده أن الضار النافع هو الله جل وعلا قالوا شرك أصغر، أما لو اعتقد استقلالها بالتأثير وأنها تنفع أو تدفع ضرا أو تضر من دون إذن الله وتقديره فهذا الشرك الأكبر لا يكون شركا أصغر، إذن بحسب اعتقاده، وإلا فالأصل إذا علقها على أساس أنها سبب عدها من الشرك. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة سميت التميمة ما يعلق على الرقبة أو على اليد أو على وسط الإنسان، قد يعلق على نفسه، قد يعلق على ولده أو امرأته أو دابته. وأصل التعلق قالوا تعلق القلب، فعندئذ يتحرك البدن فيفعل الأشياء. فلما كان رجاؤه في غير الله عظيما علق. لاحظ التعلق أساسا تعلق القلب، فيعلق لما قام في قلبه من رجاء البرء والشفاء ونحو ذلك، يعلق في يده شيئا، وهذه هي التميمة. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه أو يخبر بأن الله لن يتم أمره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ما تركه في دعة ولا سكون، إما أنه دعاء يدعو عليه أو أنه خبر بأنه لن يتم له مقصوده ومراده. في رواية قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث هو عند أحمد، بل هو ربما كان أصح ما في الباب. وله قصة أنه أقبل رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون البيعة، فبايع 9 وأمسك عن 1، العاشر ما بايعه. فقال يا رسول الله بايعتنا وتركت هذا، قال إن عليه تميمة. إن عند الأصوليين وأهل اللغة تفيد العلية، يعني العلة، أو بتعبير آخر السبب في أنه ما بايعه أنه علق تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن هذا الحديث نص في أن هذا التعليق شرك، وهو من الشرك الأصغر ما لم يكن هنالك اعتقاد آخر مع هذا التعليق يفضي إلى الشرك الأكبر. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. قلنا كلمة من في هذا الحديث وفي الحديث السابق، قال يعني من الواهنة، هي لبيان السبب لماذا علق ولماذا ربط. قال قطعه يعني حذيفة، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يريد أن يقول له لما قرأ الآية إنك لما علقت هذا الخيط وإن كنت مؤمنا بالله لكنك وقعت في الشرك. ففيه التنبيه إلى أن الإنسان قد يكون معه شيء ونوع من نوع التوحيد لكن عنده ما يخالف، أو عنده حتى توحيد الألوهية لكن ينقصه بشيء من الشرك الأصغر، فيحذر ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الباب. كم بقي على الإقامة؟ 4 دقائق. طيب، وبالإمكان ندرس الباب الذي بعده، ليس صعبا لكن يكثر عليكم، صحيح؟ ها؟ حتى تسهل المراجعة والحفظ، وإن كان أنا عندي هو كالمتمم لهذا الباب، لأنه بصورة أوسع مع تناول يعني أشياء أخرى، لكن تخفيفا على الناس نقتصر على هذه الأبواب الثلاثة، لكن مع بيان فائدة أخيرة قبل ما ننتقل يا إخوة. التعليق قد يكون كما قلت على الإنسان في نفسه في أي موضع من بدنه، سواء كان على رجله، على يده، على رقبته، على وسطه، يسمى تعليقا. قد يكون أحيانا تعليقا على دابة، قد يكون تعليقا على دار أو على السيارة. تعرفون هذا ولا لا؟ ما تعرفونه؟ ده بعضهم يضع مسبحة على المرآة في السيارة، بعضهم يضع صورة عين ويكتب عين الحسود فيها العود، عين الحسود فيها العود، يعني كانوا يخاف العين. بعضهم يعني ربما لطخ يعني السيارة الجديدة أو المنزل الجديد بالدم ونحو ذلك. المهم ربما أن أهل الجاهلية علقوا الوتر على البعير. الإمام مالك كان يتأول ذلك بأنهم كانوا يخافون العين، يعلقون الوتر على رقبة البعير خوفا من العين. إذن يا أخي التعليق قد يكون على الإنسان نفسه، على دابته، على داره، أيا كان التعليق ومن أي مادة كانت، سواء كان من أصداف، من خارز، من حديد، من خيوط ونحو ذلك، فذاك الشرك الأصغر ما لم يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، يبقى شرك أكبر. في الباب التالي إن شاء الله سندرس باب التمائم والرقى. في التمائم تكملة وتفصيل لبعض أنواع ما يعلق على وجه التفصيل، وفي الرقى بيان إن شاء الله ما يشرع منها مما لا يشرع نقتصر على هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.